السلام عليكم. عليكم السلام. شيخ. نعم. تفضل. شيخ بالنسبة للانتخابات. نعم. يعني شو رقم اللي بده ينتخب مثلا؟ ينتخب اللي أقل شر. يعني مش في يعني ما فيش فيها ضرورة انتخابها. ينتخب الأقل شرا. لا تحور الكلام. طب مش فاهم أي شيء. إيه اللي مش فاهم مش اللي ما في ضرار. قول ما يفهم. ما يفهم. يعني نازل مسلم ونازل شيوعي. الشيوعي قرايبك. شيوعي من قبيلتك. بتنتخبه وبتترك المسلم. هذا لا يجوز. لكن في مسلمين اثنين نازلين. واحد صالح واحد طالح. تختار الطالح على الصالح لأنه صديقك وهكذا. فهذا لا يجوز. الله يهديك. مش فاهم شو تسوي لك. حط واحد يفهم علي شو بقول. والسلام عليكم. انت يا شيخنا قصدي هل هذا الاستدلال صحيح مثلا نحن؟ الله يهديك. اللي شو الخلاف الجذري بيننا وبين مؤلف الكتاب؟ الخلاف في الإمارة و بيعة و... طيب مسكنا واحدة من طرف ما لها علاقة بالأصل. أحكي أسأل أسئلة جذرية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.